قداش من وادن ارتجا وين الشاور لخضار جاني من زين لقيا كسل مني يا صادفني أعلى المقاتل ويا سلام في نوخية تعمل مزية شكي مرابي الهيفة تعمل جمايل سوب الروح هدية نخدم عليك بالنية تجيني